لفظ واحد فبرك من اعظمها وبثمنها رجال كثير النساء واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ربكم سجيدا سبحانكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم وبيتك عيدا ورسول الله فاز فوزا عظيما اما بعد فان اقسم على دين كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال لي يا سلمة هب لي المرأة إذا هي أمك فقال يا ابن قال لي لا سلمة لكم إما قتل لله أبوه. قال فقلت هي لك يا رسول الله والله ما كسبت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فبلى بها ناس من المسلمين كانوا يصلون مكة. باب حكم البيت. وفي ذلك قال حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بحر عن عمان بن منبه أنه قال كان ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتم وأمرتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنكم سهل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم. وبه قال حدثنا بن سعيد ومحمد بن عباد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وثقل بن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال اخبرنا حدثنا سفيان عن جبريل عن الزهري عن مالك بن اوس عن عمر رضي الله عنه انه قال كانت اموال بني النضير مما افاد الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجب عليه المسلمون من غير ولائك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خاصه فكان ينفق على اهله نفقه سنه وما بقي يجعله في القضاع والسلاح عزه في سبيل الله. وبه اليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن معبد عن الزهري بهذا الاسلام. وبه اليه قال وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الرباعي قال حدثنا سويريه عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدب فقال لي يا مالك إنه قد كفر أهل أولياد من قومه وقد أمرت فيه برب فخذه فاقسمه بينهم. قال قلت له أمرت بهذا غيري قال خذه يا مالك. قال فجأ يرفع فقال هتك يا امير المؤمنين ابي عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضي الله عنهم. فقال عمر رضي الله عنه نعم فاذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هتك في عباس وعلي رضي الله عنهما. قال نعم فاذن لهما. فقال عباس رضي الله عنه يا امير المؤمنين ان بيني وبين هذا الكاذب الاخر القاتل الخائن. فقال اللهم اجل يا امير المؤمنين. وهذا الكلام صدر من ابي بكر من ابي عباس ابن عباس رضي الله عنه في عهد الغضب ولذلك سامعوه في هذا الكائن الانصاري كما غالب عليه كلها من الافاق يعني لا ينبغي ان يقول هؤلاء بشده غضب منها. فقال ما بكم اوس. فقال اللهم اجل يا امير المؤمنين فاقضي بينهم واهلكم. فقال ما بكم اوس يفجر إليه أنهم من كانوا قدموا في بلاده. فقال عمر رضي الله عنه ابتغي ذا أنشدكم بالله أنشدكم بالله الذي بإذنه تكون السماء والأرض. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أمرت ما تركنا صدقة. قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهم فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تكون السماء والأرض. أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورا ما تركناه صدقة. قال نعم. فقال عمر رضي الله عنه إن الله جل وعلا كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأجر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك. قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا رضي الله عنهم بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك. قال نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ما تطلب ميراثك، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخي، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورت، ما تركنا صدقة، فرأيت ما هو كاذبا آثما قادرا قائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راجد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر رضي الله عنه، فرأيت ما لي كاذبا آثما قادرا قائنا، والله يعلم إني لصادق بار راجد تابع للحق. فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلت من دفعها إلينا؟ فقلت إن شئتم دفعتها إليكما. فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتما بذلك. قال: أكذلك؟ قال: نعم. قال: ثم جئتما لأقضي بينكما، ولا والله لأقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فردها إلي. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا وقال لا تمام، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنه قد حضر أهل أبيات النوم بنحو حديث مالك غير أن فيه، فكان منه على أهله منه سنة. وربما قال معمر: يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منهم يجعل ما لله عز وجل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورة، ما تركنا فهو صدقة. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر رضي الله عنهما فيسألنهم ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها لهم: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وبه إليه قال: حدثني محمد بن رافع قال: أخبرنا حجين قال: حدثنا زيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفضى الله عليه من مدينة وبدر وما بقي من قبوس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أبدل شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عملت فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر رضي الله عنهما في ذلك. قال: فأجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن لها أبا بكر رضي الله عنه، وصلى عليها علي رضي الله عنه. وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي رضي الله عنه وجوه الناس فالتمس مصارعة أبي بكر رضي الله عنه ومبايعته، ولم يكن بايعا 6 أشهر. فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه، فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفث عليك خيرا، ولم ننبت عليك خيرا تابه الله اليك، ولكنك استبدلت علينا بالامر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلم ابا بكر رضي الله عنه حتى فاضت عينا ابي بكر رضي الله عنه، فلما تكلم ابو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي، واما الذي ذكر بيني وبينكم من هذه الاموال فاني لم اهل بها عن الحق، ولم ادرك امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه بها الا صنعته. فقال علي لابي بكر رضي الله عنهما: موعدك العشيه للبيعه. فلما صلى ابو بكر رضي الله عنه صلاه الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شان علي رضي الله عنه وتخلفه عن البيعه وعمره بالذي اعتذر اليه، ثم استغفر وتشهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعظم حق ابي بكر رضي الله عنه وانه لم يحمله على الذي صنع نفاسه على ابي بكر رضي الله عنه ولا انكارا للذي فضله الله به، ولكنا كنا مرادنا في الامر نصيبا فاستبد علينا به ووجدنا بانفسنا، وسر بذلك المسلمون وقالوا اصبت. فكان المسلمون الى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الامر المعروف. وبه اليه قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا وقال الاخراني: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه والعباس اتيا ابا بكر رضي الله عنهم يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يضربان ارضهم من بدر وسهمهم من خيبر. فقال لهما ابو بكر رضي الله عنه: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري غير انه قال: ثم قام علي رضي الله عنه فعظم من حق ابي بكر رضي الله عنه وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى الى ابي بكر رضي الله عنه فبايعه، واقبل الناس الى علي رضي الله عنه فقالوا: اصبت واحسن. فكان الناس قريبا الى علي رضي الله عنه حين قارب الامر المعروف. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا ابي قال: وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي البلواني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم قال: حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب انه قال: اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اخبرت ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سألت أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفضى الله عليه. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورك ما تركنا صدقة. قال: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر رضي الله عنه نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفتك وصدق فيه بالمدينة، فأبى أبو بكر رضي الله عنها فيها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني خشيت إن تركت شيئا من أمره أن أزيد، فأما صدقته بالمدينة قال: فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد، فأما صدقته في المدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم فغلبه عليها علي رضي الله عنه، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر رضي الله عنه وقال: وما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا بحقوقه التي تعروه ونوائله وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل ولا تأتي نارا ما تركت بعد نفقة النساء ومرونة عامله فهو صدقة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي زيد من أهل الإسلام نحوه. وبه إليه قال وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن علي قال أخبرنا ابن المبارك عن نور سعد الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورة ما تكون صدقة. باب كيفية نسبة الغنيمة بين الحاضرين. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل الفضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى أخبرنا سليم بن مخطر عن عبيد الله بن عمر أنه قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للحرة سهمين وللرجل سهما. وبه إليه قال حدثنا ابن نمي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل. باب الإمداد بالملائكة عليهم السلام في غزوة بدر وإلى حد الغنائم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السيد قال حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار أنه قال حدثني إسماعيل بن الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال وحدثنا نهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن موسى الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زبير هو إسماعيل بن الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه رضي الله عنهم 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبله ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم انجزني ما وعدتني اللهم ات ما وعدتني اللهم انت اهلك هذه العقابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فما زال يهتف بربه ما كان يديه مستقبل القبله حتى سقط رداءه عمن اليه فاتاه ابو بكر رضي الله عنه فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كفاك مناسبتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك. فانزل الله عز وجل ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه المردفين. فامده الله بالملائكه عليهم السلام. قال ابو زمي وحدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في اثر رجل من المشركين امامه سمع ضربه بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول اخدم عينوه. فنظر الى المشرك امامه فخر مستلقيا ونظر اليه فاذا هو قد قضم انفه وشق وجهه كضربه الصوت فاخبر ذلك اجمع. فجاء الانصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ذلك من مدد السماء الثالثه. فقتلوا يومئذ 70 واسروا 70. قال ابو زمي قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما اسروا النسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر رضي الله عنهما ما ترون في هؤلاء النسارى. فقال ابو بكر رضي الله عنه يا نبي الله هم بنو العم والعشيره ارى ان تاخذ منهم دنيا فتكون لنا قوه على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب. قال قلت لا والله يا رسول الله ما ارى الذي راى ابو بكر رضي الله عنه ولكني ارى ان تمكنا فنضرب اعناقهم فتمكن عليا بن عقيل رضي الله عنهما فيضرب عروقه فتمكنني من هنا نزيلا لعمر رضي الله عنهما يضرب عروقه فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها. فهول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر رضي الله عنه ولم يهوى ما قلت. قال فلما كان من الغد جئت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه قائل اليه يبكيان. قلت يا رسول الله اخبرني من اي شيء تبكي انت وصاحبك رضي الله عنه فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد بكاء فبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي الذي عرض علي أبكي الذي عرض علي أصحابه من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. فأمر ابن الأسير وحبسه وجواز بن علي، وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا في بلده، فجاء برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن عثمان رضي الله عنه سيد أهل اليمامة، فربطه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا تمامة؟ فقال: عندي يا محمد صلى الله عليه وسلم خير، إن تقتل تقتل كاذبا، وإن تنعم تنعم على ساكت، وإن كنت تريد المال فسل تعظ منه، فسل تعظ منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا تمامة؟ قال: ما قلت لك أن تنعم تنعم على ساكت، وأن تقتل تقتل كاذبا، وإن كنت تريد المال فسل تعظ منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا تمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل نادم، وإن كنت تريد المال فسل تعظ منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا تمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهي، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه وجهاء إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، وأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبرت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حلبة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبولي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاء برجل يقال له تمامة بن عثمان الحنفي رضي الله عنه سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليل، إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل دادم. باب إجلاء اليهود من الحجاز. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أولي، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أولي. فقال لهم الثالثة فقال: أعلم أن من أرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أريد أن أجريكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال: ابن رافع حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن مسلم عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بن النضير وهريرة قاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نسائهم وقسم نساءهم واولادهم واموالهم بين المسلمين الا ان بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا واجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينه كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام رضي الله عنه ويهود بني حارثه وكل يهودي كان بالمدينه وبه اليه قال وحدثني ابو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حفص بن ميسره عن موسى بهذا الاسناد هذا الحديث وحديث ابن جريج اكثر واتم باب اخراج اليهود والنصارى من جزيره العرب وبه اليه قال وحدثني زهير بن وهب قال حدثنا الضحاك بن مسلم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رابع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا نجع الا مسلما وبه اليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عباده قال اخبرنا سفيان الثوري قال وحدثني سلامه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن معاويه قال حدثنا معبد وهو ابن عبيد الله كلاهما عن ابي الزبير بهذا الاسناد مثله باب جواز القتال من غضب العهد وجواز قتال اهل الحسن على حكم حاكم عادل اهل بالحكم وبه اليه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار والفاظه متقاربه قال ابو بكر حدثنا غندر عن شعبه وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا صحبه عن سعد بن ابراهيم انه قال سمعت ابا امامه بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل اهل قريظه على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد رضي الله عنه فاسالوا على حماه فلما زنى قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار رضي الله عنهم قوموا الى سيدكم او قال سيدكم ثم قال ان هؤلاء نزلوا على حكمه قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك وبه اليه قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه بهذا الاسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكمت بهم بحكم الله وقال مره لقد حكمت بحكم الملك وبه اليه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل من قريش قالوا له ابن العليقه رماه في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد يعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل فاتاه جبريل عليه السلام وهو ينهض راسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج اليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فاشار الى بني قريظه فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم الى سعد رضي الله عنه قال فاني احكم فيهم ان تقتل المقاتله وان تسمى الذريه والنساء وتقسم اموالهم وبه اليه قال حدثنا ابو قريش قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال ابي فاخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وبه اليه قال حدثنا ابو قريش قال حدثنا ابن نمير عن هشام انه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان سعد رضي الله عنه قال وتحجرت امه للبر فقال اللهم انك تعلم ان ليس احد احب الي ان اجاهد فيه من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم واخرجوه اللهم فان كان بقي بحال قريش شيء فابقني اجاهدهم فيه اللهم فاني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاهجرها واجعل موتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد معه كلمة من بني غفار إلا وأنه يسير إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه جرحه يغلب الدماء فمات منها وبه إليه قال. وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبد الصعب هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسير حتى مات وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريمة والنظير لعمرك إن سعد بني معاذ أنا تتحمل له الصبور تركتم قدرة لا شيء فيها وقدر القوم حامية تقول وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا بينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور قاموا من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر وبه إليه قال. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الرباعي قال حدثنا زهير بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد من الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين رب سيد إليه بعد اجتهدا مع الجهاد وقد اختلف العلماء ايهم انصار منهم من يقول ابن حزم يقول انا مع من فوت وعثيمية يقول انا مع من صلى ففي ترتيب القياس ومن اليه قال وحدثني ابو طاهر وحمله قال اخبرنا ابن وهب باب رد المهاجرين الى الانصار رضي الله عنهم ملائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح وبه اليه قال وحدثني ابو طاهر وحمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني منصع بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما قدم المهاجرون رضي الله عنهم من مكه المدينه قدموا وليس بايديهم شيء وكان الانصار رضي الله عنهم اهل الارض والعقار فقاسمه الانصار رضي الله عنهم على ان اعطوهم انصاف جمال اموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونه وكانت ام انس بن مالك رضي الله عنهما وهي تدعى ام سليم رضي الله عنها وكانت ام عبد الله بن ابي طلحه رضي الله عنهم كان اخا لانس رضي الله عنهم لامه وكانت اعطت ام انس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عتابا لها فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن مولاته ام اسامه بن زيد رضي الله عنهم قال ابن شهاب واخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال اهل خيبر وانصرف الى المدينه رد المهاجرون الى الانصار رضي الله عنهم منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ام عتاقها واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن رضي الله عنها مكانهن من حائطه قال ابن شهاب وكان من شان ام ايمن ام اسامه بن زيد رضي الله عنهم انها كانت وصيبه لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشه فلما ولدت امنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي ابوه فكانت ام ايمن رضي الله عنها تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها ثم انكحها زيد بن حارثه رضي الله عنهم ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسه اشهر وبه اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الاعلى الخيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن ابي شيبه قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن ابيه عن انس رضي الله عنه ان رجلا وقال حامد بن عبد الاعلى ان الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ان خلاك من ارضه حتى فتحت عليه قريظه والنظير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان اعطاه قال انس رضي الله عنه وان اهلي امروني ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله ما كان اهله اعطوه او ظلمه أو قال بعضه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أمائنا رضي الله عنها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيه، فجاءت أمائنا رضي الله عنها فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا يعطيك والله لا نعطيكهن، وقد أعطانيهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا، وتقول كلا والذي لا إله إلا هو، فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قال قريبا من عشرة أمثاله. باب أخذ الطعام من أرض العدو وبه إليه الناس. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان عن ابن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال أصبت جراما من سحن يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا مهد بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وسحم يوم خيبر، فوسمت لآخذه، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صحبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من سحم ولم يذكر الطعام. باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرم يدعوه إلى الإسلام. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره من فيه إلى فيه. قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبينا أنا بالشام إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرم يعني أبو مروان. قال وكان بكتاب، قال وكان لحية الكلبي رضي الله عنه جاء به فدفعه إلى عظيم البصرى، فدفعه عظيم البصرى إلى هرم. فقال هرقل هل هاهما أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فتعيد في نفان من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فقال له قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال فقال أبو سفيان رضي الله عنه وإن الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب فكذب. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبوا فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه بني؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونهم بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه تسقطا له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا تصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال فوالله ما أمكنني من كلمة أرسل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه في كل حسب، وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا. قال فقلت لو كان من آبائه ملك كنت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سقطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإمام إذا خالف بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإمام حتى يزيد. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه. فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يقدر؟ فزعمت أنه لا يقدر. وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا تقدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل اهتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكن ما تقول به حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولا يبلغ أن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك لدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأيسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر الجهر وأمرتنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت مؤمنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أظهر الله عليه الإسلام. ومن إليه قال وحدثناه حسن بن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد وزاد في الحديث. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال إن اليسيني وقال في داعية الإسلام. باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. وبه إليه قال حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي رحمه الله وإلى كل جنبان يدعوهم إلى الله تعالى. وليس للنجاشي سبيل وليس للنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن عبد الله القزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتاده انه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل وليس للنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وبه اليه قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال حدثني خالد بن قيس عن قتاده عن انس رضي الله عنه ولم يذكر وليس للنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. باب في غزوه حنين. وبه اليه قال وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال عباس رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فنزلت انا وابو سفيان بن حارث بن عبد المطلب رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نطعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بردة له بيضاء أهداها له مروة بن نفاذة الدماغي فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون المؤمنين فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض قبلته قبل الكفار. قال عباس رضي الله عنه وأنا آخذ برجال بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان رضي الله عنه آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة. فقال عباس رضي الله عنه وكان رجلا صيدا فقلت في أعلى صوتي أن أصحاب السمرة. قال فوالله لكأن عرفتهم لكأن عرفتهم حين سمعوا صوتي عطشوا البقر على أولادها وقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فابتدأوا والكفار والدعوة في الأنصار رضي الله عنهم يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بركته المتطاول عليها إلى كتابين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمل الوجود. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى به زوجها الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على رئته بما أرى. قال فوالله ما هو إلا أمرهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مزبرا. وفي إليه قال وحدثنا أصحاب بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فروة بن معاذ الجزاني وقال إن هزموا رب الكعبة وزاد في الحديث حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على قبلته. وفيه إليه قال وحدثنا هنا بهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه قال أخبرني كثير من عباس عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غير أن حديث موسى وحديث معمر أكثر منه أتم. وفيه إليه قال حدثنا يحيى بن أحياء قال أخبرنا أبو قيتمة عن أبي إسحاق أنه قال رجل للبراء رضي الله عنه يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج صبهم أصحابه وأذكارهم فسر ليس عليهم سلاح أو قال كثير سلاح خلقوا قوما أماتا لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرسقوهم رشقا ويكادون يخطبون. فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه يقود به فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا تلد أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم ثم صفهم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن جناب المنسيسي قال حدثنا عيسى بن موسى عن زكريا عن أبي إسحاق أنه قال جاء رجل إلى البراء رضي الله عنه فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى ولكنهم طلقا خطاه من الناس وحصروا إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماه فرموهم برشم من نمل كأنها رجل من جراد فانكسبوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم اللهم نزل نصرك. قال البراء رضي الله عنه كنا والله إذا أحمرنا الباس نتقي به وإن شجاع منا لذي وحاجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه فسأله رجل من قيس أفرقتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء رضي الله عنه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر وكانت حوازن يومئذ روما وإنا لما حملنا عليهم انكسفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخذ برجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال له رجل يا أبا عمارة فنكر الحديث وهو أقل من حديثهم وهؤلاء أتم حديثا. وبه إليه قال وحدثنا جرير بن حرب قال حدثنا عمر بن موسى الحنفي قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني اياس بن سلمه قال حدثني ابي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما وجدنا العدو تقدمت فاعلوا ثنيه فاستقبلني رجل من العدو فارميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع ونظرت الى القوم فاذا هم قد طلعوا من ثنيه اخرى فالتقوهم وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فولى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارجع منهزما وعلي مرجتان متجرا باحداهما مرتديا بالاخرى فاستطرح رجالي فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد راى ابن الاكوع فزعا فلما غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغله ثم قبر قبضه من تراب من الارض فما استقبل به وجوههم فقال شاهد الوجوه فما خلق الله منهم انسانا الا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضه فولوا مدبرين فعزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين باب غزوه الطائف وبه اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن عن ابي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال انا قافلون ان شاء الله قال اصحابه رضي الله عنهم نرجع ولم نفتتح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا على القتال فغدوا عليه فاصابهم جراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قافلون غدا قال فاعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب غزوة بدر وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساور حين بلغه إقبال أبي سفيان رضي الله عنه قال فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه قام سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال إياما تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نضربها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الرماد دفعنا قال فنجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يسألونه عن أبي سفيان رضي الله عنه وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان رضي الله عنه ولكن هذا أبو جهل وعصبة وسيدة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان رضي الله عنه فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان رضي الله عنه علم ولكن هذا أبو جهل وعصبة وسيدة وأمية بن خلف في الناس فإذا قال هذا أيضا ضربوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان قال ويمع يده على الأرض ها هنا وها هنا قال فما مات أحدهم عن موضعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باب فتح مكة وبه إليه قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت بن المناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وفدت جند إلى معاوية رضي الله عنه وذلك في رمضان فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام فكان أبو هريرة رضي الله عنه مما يكبر أن يدعونا إلى رحله قال فقلت ألا أصنع طعاما قال فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي فأمرت بطعام يصنع ثم لقيت أبا هريرة رضي الله عنه من العشي فقلت الدعوت عند الليلة فقال سبقتني قال قلت نعم فدعوتهم فقال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة. فبعث الزبير رضي الله عنه على إحدى المجنبتين، وبعث خالد رضي الله عنه على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة رضي الله عنه على الحصار. فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتيفة. قال فنظر فرآني، فقال أبو هريرة قال قلت لبيك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال لا يهديني إلا أنصاري زاد غير سيمان. فقال اهدفني بالأنصار. قال فأطاف به وبست قريش أوباشا لها وأتباعا. فقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال بيده إحداهما على الأخرى، ثم قال حتى تواجهوني بالصفاء. قال فانطلقنا، وما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال فجاء أبو سفيان رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حق امرأ قريش لا قريش بعد اليوم. ثم قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. فقال الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فلا درجة ورغبة في قليله ورغبة في عشيرته. قال أبو هريرة رضي الله عنه وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الوحي. فلما قضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته. قالوا قد كان ذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته. قالوا قد كان ذاك. قال كلا إني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا ظننا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصدقانكم ويعذرانكم. قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان رضي الله عنه، وأقبل الناس أبوابهم. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسيف القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وبه قال حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا به قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد وزاد في الحديث. ثم قال بيده إحداهما على الأخرى أحصلوهم حصدا. وقال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله. قال فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.